قال ويسن له أي في الطواف أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتق الأيمن، الطباع معروف، وأن يخرج كتفه الأيمن ويضع الرداء على كتفه الأيسر، هذا الطباع. وعندك أنت 4 طوافات تقريبا في الحج: طواف القدوم، طواف القدوم سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، أو طواف تحية للمفرد. طيب، هذا الطواف الأول. الطواف الثاني طواف الإفاضة، طواف الحج اللي هو الطواف الأكبر أو طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع، ثم طواف النافلة. إنسان إذا وجد فراغا ذهب أخذ سبعا أو سبعين، يعني يطوف في البيت سبعا، يسمونه سبع لأنه 7 أشواط، 7 أشواط، يأخذ سبعا أو سبعين أو كذا حسب ما كل ما تيسر له، ذهب وطاف في البيت. فهذا طواف مستحب، طواف مستحب. الاطباع لا يكون إلا في أول طواف فقط، الاطباع والرمل لا يكون إلا في أول طواف تطوف في البيت، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تحية، أي المهم الطواف الأول. فلو قدر أن المفرد مثلا أو القارن، المفرد عفوا، جاء من المطار أو من سيارته إلى عرفة مباشرة، ما دخل مكة البيت الحرام إلا بعد المزدلفة، طيب، فهذا أول طواف له يطبع هنا، وهو طواف الزيارة اللي هو طواف الفرض الآن يطبع به. لكن بالنسبة لو كان الإنسان لا وصل إلى مكة مبكرا مثلا وطاف، سواء كان طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والقارن أو طواف الزيارة التحية للمفرد مثلا، طاف في البيت وينتظر الحج، هنا يطبع. لما يخرج من عرفة أو من مزدلفة إلى الطاف لا يطبع هنا، يكفيه الطباع الأول، يكفيه الطباع الأول. فالطباع إذن لا يكون إلا في أول طواف فقط، لا يكون إلا في أول طواف فقط. طواف الوداع أيضا ليس فيه الطباع ولا رمل، وكذلك طواف الزيارة النافلة ليس فيه الطباع ولا رمل. إذن للطباع والرمل في الطواف الأول اللي هو تحية البيت.